وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق نياطها بعيان، ويرى جنايات العيون أو خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. النظرة اللي أنت بتبصها دي إيه؟ النظرة دي إيه؟ إيه؟ نوعها إيه؟ مش مهم؟ ها أنت معايا ولا بنظر؟ أنت مش هتعرف النظرة إزاي؟ لكن الله يعلم، لكن الله يعلم، لكن الله يعلم. وسمع من الجهل والإخفاء، سمع وسعيد بالله سبحانه. المعنى البصير الذي لا يخفى عن بصره شيء، قلناه يبصر كل شيء، يبصر يدرك المبصرات. والثاني العالم بالخفيات، إن الله بصير بالعباد، فعلاً يعني يعلم خفيات أمورهم. حتى عند الناس انت بتقول فلان ده ما شاء الله بصير بالامور، عنده بصر، يعني المعنى بصير بالامور يعني شايفها بعينه، بيفهم يعني في الخلق، صح؟ هذا موجود. قال وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. كل هذه الصفات تستوجب أن يراقب العبد ربه في قوله وفعله، في ظاهره وباطنه. ثم قال رحمه الله وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شامل، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. الله عز وجل غني بذاته، يعني غناه من ذاته ليس من أمر خارج، والعباد مفتقرون إليه فقرا ذاتيا. لا يصف عبد بغنى. شوف الحديث، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. من يؤمن؟ يا عبادي من يقول؟ ها حديث كلكم ها، فاستطعموني كلكم عارف الا من كسب. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه كلكم عارف الا من كسب؟ الا من كسب؟ لا لا، نفس نحن نفسين ده، يعني انت مش هتقدر تحصل اللبس الا اذا يسر لك. نعم ماشي، حصلت اللبس وعندي في البيت، طيب لا خلاص، انا بتكلم عن هذا اللبس الحسي ده، هدوم دي، هدوم دي خلاص، هي عنده اهو، عنده بدل بدله 1000. لكن لن يستطيع أن يلبسها إلا إذا يسر الله لبسها. ألا يمرض أحيانا فيعجز عن تبديل ثيابه؟ في ولا مفيش؟ يبدلها غيره له، ممكن يحتاج أحيانا 3 أو 4 يساعدوه في الخلع واللبس، ولا لا؟ طيب

أننا لم نعطي هذا الاسم حقه في سلوكنا، اسم الله الغني، ولم نعرف ذواتنا على الوجه الذي يثمر الافتقار إلى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر.